ويغيب عن ايه؟ عن سمع المؤمنين، فيزمونه كما ايه؟ كما شاء. لو يجدون ملجا او مغارات او مدخلا لولوا اليه، ولوا يعني ذهبوا الى الايه؟ الى الملجا وهم يجمحون. برضو شوف الصوره الدقيقه. الجماح هو ان تشكم الفرس اللي انت راكبه باللجام فلا ينشك، ما تقدرش تجمح جماحه، يبقى برضو ايه؟ يبقى سابق. يبقى الجماح هو ايه؟ السرعة في المشي لا ينوي على احد ولا يمكن ان يكبح جماحه. يعني يقول لك سيبنا نروح الملجأ، يدفع على انهم يروح الملجأ او المغارة او المدخل عشان ينفذوا عن ايه؟ لو يجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا اليه وهم يجمحون، اي يسرعون سرعة لا يعوقهم عائق ولا يردهم راد. وبعد ذلك عاد الى شيء من معانيه. احنا قلنا في التوبة اشياء، ومنهم كذا ومنهم كذا ومنهم كذا، وبنسميها مناهر التوبة. ومنهم من يستأذنون ائذن لي ولا تفتني، ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن قل اذن خيرا، ومنهم من عاهد الله. كل دي في سورة ايه؟ في سورة التوبة. فجاب لنا برضو حكاية ثانية من هذه الفضائح والقبائح للمنافقين. ومنهم من يلمزك في الصدقات. قلنا ان اللمز زي ما قرينا كده، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويل لكل همزة لمزة. ايه الهمزة واللمزة؟ الهمزة هو الذي يعيب عيبا خفيا بإشارة من عينه، زي ما يكون واحد كده انت عايز تألف عليه وهو ماشي لو قدامك تتكلم، تقوم تعمل بطاقة عينك لصاحبك كده، يعني صاحبك ماشي ولا مش أو يعيبون عيبا خفيا باللسان همس، أو يعيبون في الأفعال ويعيبون في الأقوال. كل دول همزة، الهمزة العيابون في غيرهم بجبن، يعيبون بإيه؟ نوع العيب بشجاعة، يقوم ما يجيبش رأي يقول لك يقولك على طول كده صراحة كده، لا همزة لمزة. إذا فعل دي تدل على كثرة عامل الشيء، يعني فلان أكل يعني بياكل إيه؟ كتير. فلان ضحك يعني تم منبوق، زي ما احنا نقول إيه فلان إيه؟ منبوق يضحك كتير. لكن إذا قلت ضحك بس في كل الحق الحق، يبقى يضحك منه غيره، يبقى يضحك منه إيه؟ يضحك منه غيره. يبقى اللمز هو العيب الخفي بكسر العين أو بلين اللسان أو إلى آخره. وهذا يدل على ضعف العائد وقوة الإيه؟ المعين. لأن لو مش ده ضعيف ودك قوي يقول له العيب بتاعه إيه؟ يقول لك بيقول لي الأعمى إيه؟ يعني يقول لي الأعور إيه؟ أعور. ومنهم من يلمزك في الصدقات. اللمز العيب ده مظروف في شيء هو الصدقات. يبقى إذا مقر العيب في الصدقة. طب مقر العيب في الصدقة ليه؟ تشريعا يلمزونها يعيبونها تشريعا لله. انه ايه يعني مشرع ان الغني الواجد يكدح ويتعب ويعرق، وواحد تاني لا تعب ولا مش عارف ايه، وازاي ياخذ من ماله ويودي المال ده. اجعب في نفسي تشريع الايه؟ تشريع الصدقة. او نوع في الكم، يعني يديلهم كتير كده مكان يديلهم حاجة ايه؟ عايز يدي بسيط. ادي العيب في الايه؟ في الكم. او عيب في المصرف، بيصرفنا هنا وكان الاصول تنصرف ايه؟ يبقى كم لمز فيها؟ اما في التشريع ادي واحد، واما في الكمية، واما في المصرف في ذلك. العيب كان اللي موجود ايه؟ انك الحادثة وقعت في العيب على المصرف، لانه واحد قام اللي هو حرقوس بن زهير اللي هو رأس الخوارج او ذو القويصرة، قال لي لرسول الله اعدل يا محمد. فقال ويحك ومن يعدل ان لم اعدل. قال عمر دعني يا رسول الله أعدل. فمنعوا قال ان له اتباعا يعني مؤيدين ومنحين، يحقر الواحد منكم صلاته مع صلاته. يعني ايه؟ يعملوا ناس متشددين او بجيلهم، بحيث انك لو شفته يصلي تقول ده ما بصليش، ده اللي بنقر الرب صلاتهم بقى ايه؟ مضبوطة. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. المنافقين كانوا بيعودوا في اول صف، وبرضو الجماعة الخوارج دول بقوا متمسكين بايه؟ بالدين وبالحياة صعبة اوي. ومع ذلك خرجوا على مين؟ على الامام العلي. والنبي قال فيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الايه؟ من الرمية. ومنهم من يلمذك في الصدقات، مما يدل على ان اللمذ انما جاء في ناحية المصرف. كويس او تشريحها كويس، الكمية كويسة، بس ان اعطوا منها رجل تشريع عال اوي، وان لم يعطوا منها اذاهم ايه السطور. يبقى اذا الكمية في تحويل المصرف في نظرية معاهم، لكن المصرف ده لو جه ناحيتهم يبقى كلام كويس. ومنهم من يلمزك في الصدقات، فان اعطوا منها نصيبا ايه رضوا بقى على الاول كويس اللي تيجي ناحيته، وان لم يعطوا منها لسبب من الاسباب. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في مساله حنين انه اعطى كل المسلمين من مكه وقريش ولم يعط لمين؟ للانصار. له حكمة في ذلك. فلما قالوا انك انت عملت وانك انت عملت قال لكم حق، انما الا ترضون ان يرجع الناس كلهم بالشاة والبعير وترجعون انتم برسول الله سالما؟ ده ثقة في ايه؟ المحيا محياكم والممات مماتكم، ولو سلك الناس شعبا وسلك الانصار شعبا لسلكت ايه؟ شعب الانصار. رضاهم ولا لا؟ يبقى اذا يعطي للتأليف. طب يعطي الواحد لانه حديث عقل الاسلام، ولما ياخذ جيا يوم يربطه بالايه؟ يربطه بالاسلام. فاذا الرسول لما بيوزع بيبقى يلحظ ملاحظ التابع له قد لا ايه؟ قد لا يلحظها. ولذلك يجب اننا ساعة ما يعمل الرسول اي عمل يبقى هو ده الحكم. ونقبل في الحديبية عملوا ايه؟ قالوا له انرضى الدنيات في دينا، كيف تعطيهم هذه العهود وهي مشحفة بنا؟ حتى ابو بكر وبعد ذلك اراد عمر ان يحصل وقال له ألست على حق انت من تشنبي؟ فقال له ابو بكر يا عمر الزم غرضك، يعني اعرف مقامك انت بتكلم مين، انه رسول الله. يعني انه رسول الله يعني يتسع كلامه لما لا تتسع. ولذلك سيدنا ابو بكر يقول على هذا ما كان نصر في الاسلام اعظم من نصر الحديبية. ازاي نصر ولكن الناس لم يتسع ظنهم لما بين محمد وربه؟ والعباد دائما يعجلون، والله لا يعجل بعجلة العباد حتى تبلغ الأمور ما أراد. وبعض الناس قبل ما يروح المدينة بين لهم العلم، ليه قبل العملية دي؟ قال لأن لكم إخوان مؤمنين ما عندهمش قوة يزوروا أمتهم ومتدريين في الكفار، فلو أن المعركة قامت بين المسلمين وبين الكفار لقتلتم إخوانكم في الإيمان. لو تميزوا يعني كانوا دول في ناحية وده في ناحية كنا عذبناهم عذاب إيه؟ لعذبناهم عذاب إيه؟ إذا الرسول صلى الله عليه وسلم لله معه سر، السر يجي في الوقت، فما تعجلوش في الأمور لأن الله لا يعجل بعجلة العباد حتى يبلغ الأمر ما يراد. ليه؟ قال لك لأن عظمة الإله مش إنه يبقى موظف عندي إلا أقول له يعمله. طب لما يكون اللي أقول له يعمله أنا اللي بيت إله، لا أنت تطلب منه ويقول لك آه يا كايد دي مش مصلحتك. ولذلك انا هرحمك ولا اجاوبك ليه؟ ارحمك ولا اجاوبك ليه؟ يبقى عامل علينا ايه؟ عامل علينا كنترول. زي الولد زي ما قلنا يقول لي ابونا عايز مسدس وتجيبوا لي ماركه مش عارف ايه وما ما يرضاش. يبقى ليه؟ بيحمي الولد من نفسه. لان الولد لما يكون عين وياه ويشتمه يكفيه انه يشتمه يضربه قلم، انما تفكر معاه مسدس بقى يعمل ايه؟ يمكن يروح بقى ضربوا أجاب نفسه جارية وشكلة وجاب لأهله ولا لا؟ إذا الله لا يعجل بعجلة العباد حتى تبلغ الأمور. ولذلك أنت تقعد تدعي وبعدين تقول أنا بدعو ربنا فيه وما كفيش ومش عارف، يقول له يا يهبل إن سألك ربك ما يوقفش على غلط قلبك، وأنت دعيت بدعي على إنها خير لكن هو قال دي مش خير هتبقى شر عليك.

أم قال لك سلو عند الإنسان السوي الإحسان يألف قلب، إنما عند التالي على الأقل يألف جوارح، ما يخليش لا يعتني باللسان ولا يعتني إيه بإيده، وإن كان قلبه لسه إيه، وإن كان قلبه لسه كامل. والمؤلفة في قلوب. وفي الرقاب، في الرقاب يعني العبيد الذين أسروا من حرب شرعية مشروعة. واحنا قلنا لما يجي الاسلام يعمل من ضريب من الزكاة نصيب على شان يفك رقبة واحد مملوك، يبقى بده يبقى الرزق ولا بده صفيه؟ بده صفيه. يبقى الناس اللي يقولوا ده الاسلام جيب رزق يقولوا لا، الاسلام لم يجئ بالرزق وانما جاء بالعزق، لان كل ذنب تعمله لك فك ايه؟ اعتق ذنب بينك وبين ذنب مش عارف ايه اعتق. يبقى بده صف ولا ما بيصفيش؟ دي بقى خدوها علينا المستشرقين. طب يا اخي ده جه الاسلام والرق له 20 منبع، يعني لما يكون عندك زي ولا انت تصدق في سنته تقول له خدني عبدك، خد ابني، خد بنتي، عملت جنايه ولا مش قادر اقول له ايه، ابقى ولادي يبقى عبيد عندك. واحد يخطو على واحد بقوته ولا يخطف هو عبيد. يبقى المنابع متعدده ولا يوجد الا مصرف واحد، وهو إرادة السيد، إن شاء حرر وإن شاء لم إيه. فإذا وجدت منابع متعددة ومصرف واحد يبقى يتراكم الرزق ولا ما يتراكمش؟ يتراكم. أنت عندك حوض بتصب فيه حنفيات أكثر من البلوعة، يبقى يصح ولا ما يصحش؟ فالإسلام جه عمل إيه؟ عدد البلوعات وعملها حنفية واحدة للوسط بس. يبقى أول خطوة في الرق عمل إيه؟ حدد المنابع في منبع واحد وهو الحرب الإيمانية المشروعة. العملية الثانية دي كلها لغاية هذه من ناحية المنبع ومن ناحية المصرف. قال لك مش إرادة السيد بس، اللي يعمل ذنب بينه وبين الله هيقول له مش عارفين لك إلا لما تحكي إرادة. صمت ما حلفت يمين يقول لك يعطيك إيه؟ اعتق رقبة. عملت إله يقول لك اعتق ايه؟ اعتق رقبة. كل حالة وإن لم تصنع يقول لك يعملها من باب الإحسان، فك رقبته مش كده ولا لا؟ هل تعمل عقبة وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة. إذا عمال يحبب بعد ما حدد المنابع وزع الايه؟ المصارف. ما دام البواليع أكثر من الحنفية اللي بتصب يبقى بده ينهي ولا ما بدوش ينهي؟ يبقى بده ينهي. وعلى فرض انه مش هينتهي، ما عملتش الذنب، ما عملتش اي حاجه، يقول لك خلاص ما عملتش الذنب، ما عندكش مروءه تحرر الانسان اللي زيك ده وتدير حريته، ما عندكش ذنب خالص. اسمع بقى الشروط بتاعتك. ان اصررت على ان تملكه فالبسه مما تلبس، تروح تجيب من ثوب واحد، واطعمه مما تطعم مغرفه من حله واحد، ولا تكلفه ما لا يطيق، فإن كلفته فأعينه. يبقى بعيدك بإيده. طب هات لي واحد بقى كذاب ولا عبد بيلبس زي ما سيده بيلبس وبياكل زي ما هو بياكل ايه، وبعدين ما يعملش حاجه، ان كان بيصرف بقى ايه سيده عمال يصرف بقى، ان كان بياكل ده سيده عمال بيصرف ايده بايده. طب قول لي بقى زياده احسن من كده ايه؟ ولذلك لما حصل الغاء الرزق الذين الغت الدول بقانونها رزقهم، خذوا فقهم وذهبوا الى اسيادهم والى بيوتهم، قالوا لا احنا حليفوا عبيدكم كده، هم من غير حاجه، لانهم عايشين ايه؟ عايشين متعه. وبعض الناس يقول لك وما ملكت ايمانكم، ايه الحكايه دي؟ يقول له يا اخي افهم، افهم عن الله. البنت المملوكه دي انا مش هملكها الا كانت خارجه في حرب، بعد اشتركت في الايه؟ في الحرب. وما دام اشتركت في الحرب تبقى زي الراجل ما يبقى اللي يجي على الراجل في الاصيل عليه على الاول، وما دام هناخدها وهيبقى ما فيش ابدا اي مصر، لا عمل يمين ولا عمل اي حاجه وهيعيش. قال لك دي عليها عواطف، مش عايز يثبت عواطفها. فقال السيد ده بجلال الادب وهي اما عنده لا، قال له ان حبيتها وضاجعها دي الزوجه بتاعتك خلاص ليك حل. يبقى نفس عن نفسها ايه؟ غرزه الكفت. الأمة كده تبقى في البيت وشايفة سيدها داخلة عند مراته بيستحمى ويطلع، والبنت داخلة عند جوزها ومش عارف ايه، يبقى ده كفت ولا مش كفت؟